الله أجلاه يسر هيا عظيمة عظيمة المثال وبجد لنا فيه مثال ذكر الله عبده يسر هذا مثال ايه مثال ما ينوب على كلام خاطئ غلط عندي كامل المثال ايه صح ذكر هنا ما مثال على الضبط بناء على الضبط على الرفع مثال للرفع بالضمة وهي الأصل من علامة الرفع ها ذكر الله ذو الجلالة قال على الجر بالكسر وهو الأصل عبده النصر قال على لا عبده ليس عربه منصوب عرف انه منصوب منصوب بايه مفعول لمن يسر طيب ليش ما تقول مفعول للذكر للمثل الذي اضيف الى فاعله وهو الله وهو مفعول به لا وهو الفاعل يعني الله هو إياكم من ذكره ذكر الله عبده يسره يسر العبد واضح عبد المضاف منها المضاف ليه؟ طيب امسك يا هذا السكون عارف هنا ايه؟ السكون عارف يعني كان يدل على السكون كمان ايه؟ يدل على السكون مع انه عارف يعني وين السكون؟ السكون يا هذا فيه السكون؟ عارف الوزن هذا مرفوع صر مثال الرفع في الافعال ان كان ما تعرف مثال الرفع في الافعال وذكر لك الرفع من الاسماء والان ذكر لك مثال الرفع الرفع من الافعال هذا المثال ابن مالك له ده هو ايش ذكر والزين بتصفيه الزين أيها المخاطب بالسكر أي وغير ما ذكر غير ما ذكر وهي العلامة الأصلية غير ما ذكر ما سوى ما ذكر إيش العلامة الأصلية غيره إيش العلامة الفرعية ينوب عما ذكر أعطاكم مثال جاء أخو بني نمير أعرف يا ولد أعرف يا فهد لا أخو بني نمير أخو بني نمير أخو فاعل فاعل فاعل لمن جاء فاعل هذا مرفوع نعم مرفوع بإيه الواو ولما لما أسماء ستة نيابة عن إيه عن الضم بني بني غوث بني يا شعبه مضاف إليه، مضاف إليه مشروع وعلى متجر غريمة غص ملحق ملحق بإيه؟ جمع المذكر الثاني. لا يسكنه حتى يكون ملحق بنين بن النون هذا النون فصار يس بنين النون. وهذا المسبيه ليش ما استبيه بأخو لا أخو باني نمية ليش ما استبيه بالناس أن البابا هناك نابس عن الضم نعم على وجه الشيء والإضافة نابس عن فعل لا فعل ليه على وجه الشيء يا أخي يا أخي يا أخي لا أبدا أبدا أبدا تلك هذه أبدا يبنون هاي تكره لسه نحن ماذا اسكم تلك فاعل ما في وزن عند فاعل فاعل أنا دول تلك هذه ما نعم نعم باري هذا جنب ولو كلمة الباب هذا بنو نصره حذفه نعم ولذلك ما ذكر نقول فعل فعينا فعينا بني فعين المفرد ابن لا لا هو مفرد ابن مفرد ابن نعم افعن افعن على وزن افعن يوحك على وزن افعن ابن يا شيخ ابن ابن هذا نعم على وزن افعل انا قلت لك ابننا مفرد ما زلت عليه انت تعرفه انت ما تعرفه هيا تم اذي فرد هيا انت حذفت حذفت الباب ليش حذفت ها ليش اصلوه هيا بنوا انت ما تعرف انت عندك احترافة ولذلك انا لازم يعني اقنعك على انك ما تعرف جزاك الله خير. ايش هذا؟ ترد علي؟ لو نعرف يا شيخ ما جلسنا عندك. ترد علي لا يعني تعارضني بالكلام الفاضي. اي ايش قلت له؟ انا ما قلت فعينا. فعينا هو بنينا. ها؟ فعينا بنينا. وزن ابنون. اه؟ بنون ونصرف. وزن وزن. نحن ما سأتكلم عن الزر وعندك الوصل هذا ما لها راحت الآن راحت في الزر لأن السكون الذي جاءت لأجلها في المفرد نعم راح ولذلك راحت عندك الوصل فاضل انت الذي يعني امسك هذا يعني علة علة ايش تمثيل ابن مالك بهذا المثال يريد به ان الواو نابت عن الضم في اخو والياء نابت عن الكسر في بني لان هذا الملحق بجمع المذكر الثاني ها في الاعراب فقط وليس جمع المذكر الثاني حقيقه انتبه المذكر الثاني من حقيقه الدرس الاتي ان شاء الله في الدور الاتي ان شاء الله أجاب ما ينوب عن كسر. أيه. مثل بما ينوب عن كسر. تأسيس مثلا هذا ما هو سر. ولا مثل كمان بما يسبب السوق. هذا. يريد بس تمثيل بذلك. هل أنت؟ الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب. نحو أخذت من الدراهم. فالتبعيد مستفاد من لفظ من بدون الإعراب والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين هذا بدأ في شيء من ذلك. قد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمس وجير، وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف إذا جررت به. نعم جير بمعنى نعم. أنتم ما تعرفون هذه الكلمة ما في اللغة. نعم. وما السكون فنحو كم واضرب وأجل، وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل. مالك يقول لك ما يسمع. هذا صوتي. هذا صوتي ولا تعال اقرأ. هذا الصوت. قلت له هذا صوتي ولا تعال اقرأ. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل، وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف، والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وأما الجر فيختص بالأسماء. خلي بعضهم، خلي البعض يلعب. يا ربي يا ربي إن حرف إن حرف نصب الأخوان حجمه يرسب الأسماء. لا أنا قلت لك إن ليس على بوك إن حرف نصب ولا صعب بتركت أكبر إن زيدة. لا كمل الإعراب حقتين مبني على الفتح. هذا لا مش مبني على الفتح المفيدة. إن حرف تاكيد ما نصب ما نسخ. الحرف هذا ناسع من النواسع لازم تذكر حرف. إن حرف تاتي بما نصب ونصب. حرف تاتي إنه معناه التوكيد من المؤكدات في لسان العرب من الحروف التي تفيد التوكيد والتقبية، ولذلك يسمى يقال له حرف التوكيد أو حرف تاتي ونصب لأنها تنصب المبتدأ، تنسخ ونصب لأنها تنسخ الابتداء الذي رفع زيد قائم. هذا انتبه هذا حرف تأكيد ما نصب وما نصب. أمسك زيد اسم إن منصوب علامة نصبه أو فتحة ظاهرة على أخيه. ثاني مدد ايش بعده؟ لن حرف نصب. بس اسمك نصب و انواد لا لا ولا ولا ليش دفع وقلب ابدا ما في تقلب خذ كأنك تحتاج الى دراسة الجرومي مرة ثانية حتى تعرف معنى الحروف. لن حرف نسب ونصب واستقبال. خذ منه يا شيخ. ماذا؟ أعرف ما هو حرف نصب؟ ونصب كما تنصب المضارع واستقبال بمعنى الاستقبال. يقوم ايش على ذلك؟ شيخ هات الإجابة. لا لم تنصب. وين الفاعل؟ الفاعل تنصب مستقبلا وجوبا. لا جوازا. تخبره راجع الى من؟ الى زيد. طيب بارك الله هيا اعطينا مما تحتاج الى الخبر. وين الخبر؟ والفاعل في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. خبر من؟ انه هيا امس. وما الجر فيختص بالاسماء.

وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا، أي انفصلت منه الميم، أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. أب وأخ وأح وأخ وحم وحم وذاك وصعاني بالبحر وصعاني بالبحر نيابة عن الفتح وتنصب وتنصب بلجلس نيابة عن الفتح وتزر بريان يا ابن عبد الله امسك وحلم كذلك ترفع بالبعض وتنصب بلجلس وتزر بريان، ولكن المشهور يعني من نقص في هذا الحين أحسن أن نقص وهو الإعراب بالحركات على النون مع حدش الدار أسهل في هني. وين البنت؟ وين طبعا من العربية؟ يعرف يا شيخ يعرف أنت أعرف أنت تسألوني أعرف أنت فإن ما كرامي ها ها وين حفظك؟ إما إذا كانت شرطية لا تقول الله عن الفعل ها والقطب يا خير وما هذه إما هذا بعيدة الغمة فيه إيه مثل قوله تبارك وتعالى كل ما ترى إن من البشر أحد وقولي إني نزلت إلى الرحمن قبل وإما يزغنك من الشيطان نزل فاستعن بالله قولوا هذا وصير في القرآن وتجد كرامه يوثرون في فلمة فلمة. طيب لقيتهم هاي أبو هادي يقول لها محل في الأرض لها محل لا هو محل أنا أقول لك أنت غلطان من هو هذا الصحيح جبنا هناك ليس هذا أنت غلط جواب راح أحسب هذا الجبنة الإسئلة هذا ولذلك أخترنت بالفا أيام سنة كم من نفورهم وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر هذا المحل الذي كثير من الناس ما يعرفونه وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر أي أن ينتبه يا مالك يا مالك لا يسألك الناس عن هذا لأن هذا البلاد البقطة هذا ما فهمه الذي هو نادر في الأبي واخر محمد ليش المراد بالنقص هذا يا ولد ليش المراد بالنقص الذي لا النقص اللغوي مراد النقص اللغوي ما هو ايش حتى آخر الكلمة حتى الحرف الأخير نعم وتعرف بالحركة الظاهرة بأبهم لا أنا ما قلت كافر هيا ماذا تفعل بقوله تبارك وتعالى إن له أبا وله أخو أبا هذا في سورة يوسف أبا هذه ما جلت الشروط يا أخي حال قال ما ما ما يعني تام ولا فيها النقص لها النقص هل داخل في هذا النقص ولا لا ولما لأنه في حرف